بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من خواتيم سورة الفتح، قول ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله شهادة شهدها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن أبى كفار قريش وغيرهم أن يعترفوا بها قال هذا ما صالح عليه أو ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لو علمناك رسول الله ما منعناك عن بيته ولا حاربناك ولا اتبعناك. فكتب محمد بن عبد الله كما طلبوا منه في صلح الحديبية، لكن قال ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله، وإن أبوا كما قالها هو صلى الله عليه وسلم بعدها قال: إني لرسول الله وإن كذبتمون اكتب ما تكتب ولكني رسول الله، ولكن الله قال: محمد رسول الله. والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة نبيه. أشداء على الكفار وليجدوا فيكم غلظة، رحماء بينهم، قال ربنا في آية أخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه معاملتهم مع الخلق، رحماء بالمؤمنين كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أعزة على الكافرين يجد فيهم غلظة إذا قاتلوهم أو إذا عادوهم، ولا يعطوا أبدا الدنية في دينهم. تراهم ركعا سجدا، هذه معاملتهم مع الخالق سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بكثرة صلاتهم وعملهم للصالحات ومسارعتهم في الخيرات، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا، فضلا دنيويا وأخرويا، ورضوان من الله أكبر. لذا قال ربنا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من كثرة السجود ومن كثرة الصلاة، سيماهم في وجوههم آثار هذا السجود المادية والمعنوية، أثر السجود يبدو في جبهاتهم كما أن في وجوههم نور ينور الله تبارك وتعالى به وجوههم. قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة. ما قلنا؟ وهذا الوصف الذي ذكره ربنا في بداية الآية، هذا مثلهم في التوراة، هذا ما وصفوا به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. أما مثلهم في الإنجيل فكزرع أخرج شطأه أي فراخه والنباتات الصغيرة التي تخرج منه أو البراعم، فآزره قواه فاستغلظ استقوى هذا العود، فاستوى على سوقه، فاستوى على سيقانه، والسوق جمع ساق وليس سوق البيع والشراء كما قد يتوهم البعض. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كذلك الصحابة رضي الله عنهم تقوى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغتاظ بهم كل من كان في قلبه مرض من الكفار أو من المنافقين أو من غيرهم ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لما فات من ذنوبهم وأجرا عظيما فيما هو آت عند الله تبارك وتعالى. اللهم ارض عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.